هل يجوز أن يقال للمنافق أنت كافر مثلا أو أنه كافر؟ إذا عرفت أنه كافر إذا عرفت أنه كافر إن المنافقين في التخيصين وأنفسهم نصيرا وهم منافقون ذلك بأن قومهم كفروا وطبع على قلوبهم إذا عرفت أن يكذب الله ورسوله وأن يسب الله ورسوله إذا عرفت منه هذا تقول لهم أنت كافر ويمكن عليه أما مجرد أن أهل الوعد أو قال الأمانة لا يكون بهذا كافر يكون عاصيا يكون في نوع نفاق أما إذا عرفت أن عنده نفاق أكبر وتكذب الله او تكذب رسوله او سب الله او سب رسوله او انكار الجنه او انكار النار او ما اشبه ذلك من انواع التكذيب اذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه نعم وتقول انك بهذا كنت لعله يكذب على منك خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.